ذكرنا أيضا مقومات هذا الداعي، فذكرنا إن من مقوماته الإخلاص، العلاقة الطيبة بمن حوله، قوة إيمانه بالله عز وجل، علم سليم صحيح عنده مصحح للنية وللوسيلة المستعملة، التقوى، دائما مقدم على البداية بالدعوة ساعي إليها، دائما عمله متسم بالنية الصالحة والوجه الطلق والأساليب المشجعة على قبول دعوته. يوجد في قلبه وفي ذاته وفي مظهره الخارجي كل ما يدعو إلى النقاء والحسن والنظافة والسمو في المظهر وفي اللغة وفي النية وفي كل شيء. أيضا لابد يكون طلق اللسان وعلى لغة لمن يتعامل معهم، ولابد دائما يكون مجدد للغته وعلمه والأحدث فالأحدث فيما يتعرض به. لذلك سأقوم بطرح ذلك إن شاء الله باللغة الإنجليزية لأهمية ذلك.